بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. ويعني بذلك الكلام عن عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة الشفاعة. وسبق في المرة الأخيرة أن تكلمنا عن معنى الشفاعة وعن كذلك أنواع الشفاعة، وأن أعظم أنواع الشفاعة الشفاعة العظمى، فهي التي فيها يظهر مقام النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن الناس جميعا في يوم القيامة يصيبهم ما يصيبهم من الضنك ومن الكرب، فعندما يشتد بهم هذا الحال يلجؤون إلى الأنبياء يستشفعون بهم عند الله سبحانه وتعالى، أي يطلبون شفاعتهم وأن يشفعوا لهم عند الله سبحانه وتعالى في أن يتنزل لفصل القضاء. فعند ذلك يتنحى كل نبي من الأنبياء حتى يكون الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: أنا لها أنا لها، وفي بعض الروايات فيقول: أمتي أمتي، وغير ذلك مما يظهر عظيم قدر ومكانة النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه كما ذكرنا أيضا في المرة الأخيرة لم يتكلم علماء أهل السنة والجماعة في مسألة الشفاعة كمسألة عقائدية في باب العقائد وفي باب مناظرات أهل البدع إلا بسبب نوع من أنواع الشفاعة، وهو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الشافعين عموما للعصاة من أهل التوحيد، للعصاة من أهل التوحيد. فهم أي أهل البدع يقرون بالشفاعة الكبرى، أي التي هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم والتي أشرنا إليها، لكنهم ينكرون الشفاعة في أهل المعاصي والكبائر من أهل التوحيد. فهذه المسألة جعلت علماء أهل السنة والجماعة يذكرون في كتب العقائد والتوحيد كلاما بخصوص الشفاعة عموما، ويركزون أكثر في هذا الباب على النوع الذي أنكرته هذه الطوائف المبتدعة، وهو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو شفاعة الشافعين كما سيأتي في عصاة الموحدين ومرتكبي الكبائر من الأمة الإسلامية. فكما سبق كذلك فقد أنكرت المعتزلة والخوارج، أنكروا هذا النوع من الشفاعة. والشفاعة كما سبق ثمانية أنواع كما ذكرنا قبل ذلك. فالنوع الأول هو الشفاعة الكبرى التي تكون في الموقف لعموم الخلق، والنوع الثاني هي شفاعته صلى الله عليه وسلم، أو هو شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة، والنوع الثالث في أقوام قد أمر بهم إلى النار فيشفع ألا يدخلوه، والنوع الرابع شفاعته في رفع درجات من يدخل الجنة، النوع الخامس الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب، النوع السادس الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه كشفاعته في عمه أبي طالب، أي من الكفار. النوع السابع شفاعته أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة، فتح باب الجنة. النوع الثامن وهو الذي عليه العراك والنزاع، شفاعته في أهل الكبائر من أمته صلى الله عليه وسلم ممن دخل النار فيخرجون منها بشفاعته صلى الله عليه وسلم وبشفاعة الشافعين. وهذه العبارة لها رصيد في كلامنا بعد ذلك فتنبه له، وهي: هل الشفاعة في عصاة الموحدين الذين دخلوا النار خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، أم أنها تكون لغيره كذلك؟ ثم هل أنواع الشفاعة الأخرى كلها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، أم منها ما هو خاص به ومنها ما هو يشاركه فيه عموم المؤمنين؟ فقد وقفنا في المرة الأخيرة عند الكلام عن النوع الثامن، أليس كذلك؟ ها؟ في 204. طيب ماشي، نأخذ يعني موجز أيضا للكلام عن الشفاعة في أهل الكبائر. فشفاعته في أهل الكبائر كما سبق قال، وهذه الشفاعة كما قال المصنف أي الشارح يعني قال: وهذه الشفاعة تشاركه فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون أيضا. اللي هي الشفاعة الآن هو النوع الثاني، قال: تشاركه فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون أيضا. إذن هناك من يشفع في المؤمنين أو في الموحدين الذين دخلوا النار غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، هناك من يشفع غيره صلى الله عليه وسلم. قال: وهذه الشفاعة تتكرر منه صلى الله عليه وسلم 4 مرات. طيب قبل ما تفوتنا هذه المسألة وهي التي أردت أن أنوه عليها، أنواع الشفاعات الأخرى لو راجعناها فننظر ما هو الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم منها، وما هو الذي يشاركه فيه المؤمنون والصالحون. الشفاعة الأولى، ها، الشفاعة الكبرى خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي الذي تظهر قدر النبي صلى الله عليه وسلم ومقامه على سائر الخلق. النوع الثاني وهو شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم، ها، يشاركه فيه غير هذا النوع. طيب لماذا لم نقل بأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا توجيه جيد جدا، وإن كان الدليل الأول هو أنه لا دليل على التخصيص، هذا نستدل به أولا، نقول لا دليل على التخصيص، ثم هناك توجيه آخر كذلك به نقول أن هذا النوع أيضا يشاركه فيه غيره صلوات الله وسلامه عليه، وهو إذا كان المؤمنون وغيرهم، إذا كان المؤمنون والصالحون يشفعون في من دخل النار، فكيف بالذي ما دخلها؟ إذا كانوا سيشفعون في الذي دخل النار فكيف بالذي ما دخل النار؟ تساوت حسناته مع سيئاته. النوع الرابع في قوم أو في أقوام آخرين أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها، هنقول نفس الإش، نفس الاستدلال، نقول لا دليل على التخصيص للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك نفس التوجيه وهو أن هذا حاصل للمؤمنين في الشفاعة التي في الذين دخلوا النار فكيف بالذين ما دخلوا النار. نعم. النوع الرابع شفاعته في رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق ما كان يقتدي ثواب أعمالهم. هذا النوع وافقت المعتزلة عليه، يعني النوع ده المعتزلة وافقت عليه، وهذا لأجل أنه أولا لا دليل على التخصيص، ثم كذلك وردت أحاديث في فضل أهل الجنة وأن منهم من يشفع لأخيه ولغيره في أن يرفع الدرجات. النوع الخامس شفاعته في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهم 70,000 خاصة ولا عامة؟ عامة ولا خاصة؟ عامة. لماذا؟ لا دليل في هذا الحديث. يشفع في 70 من أهله الشهيد، لكن ما جاء في الحديث أنه يشفع لهم فيدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. خاصة، أي نعم، لأنه هو الذي قال صلى الله عليه وسلم ذلك فيهم، أنه يخص هذا الأمر فئة من أمته، فئة من أمته. أي نعم. النوع السادس الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه كشفاعته لأبي طالب، أي في المشركين، يعني في بعض المشركين كأبي طالب. خاصة ولا عم؟ أي نعم خاصة. أي نعم. النوع السابع شفاعته أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة. خاصة ولا عم؟ خاصة، لأن هذا من بيان مكانة وفضل وفضيلة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال أنا أول شفيع في الجنة، يعني أول من يفتح باب الجنة. والنوع الثامن كما ذكر قال وهذه الشفاعة تتكرر منه صلى الله عليه وسلم 4 مرات، وذكرنا الأحاديث المتعلقة بذلك، ووقفنا عند قوله ثم إن الناس في الشفاعة على 3 أقوال. قال فالمشركون والنصارى والمبتدعون من الغلاة في المشايخ وغيرهم يجعلون شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا. والمعتزلة والخوارج أنكروا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وغيرهم في أهل الكبائر. وأما أهل السنة والجماعة فيقرون بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر. يبقى دول 3 أقوال. قال ثم إن الناس في الشفاعة على 3 أقوال. القول الأول ذكر أن المشركين والنصارى والمبتدعين من الغلاة في المشايخ على ما سيأتي تفصيله. القول الثاني المعتزلة والخوارج الذين أنكروا نوعا من أنواع الشفاعة. النوع الثالث من الناس في الشفاعة أهل الحق، أهل السنة والجماعة. قال وأما أهل السنة والجماعة فيقرون بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر، وهيفصل بقى طريقة أهل السنة والجماعة في إيمانهم بذلك. أما النوع الأول قال فالمشركون والنصارى والمبتدعون من الغلاة في المشايخ. المشركون كمشركي مكة، والنصارى معلوم، والمبتدعون من الغلاة في المشايخ وغيرهم يشير به إلى الصوفية والرافضة الذين يغالون في المشايخ والأئمة والأولياء. قال يجعلون شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا. يجعلون شفاعة من يعظمون، سواء كان إمام ولا ولي ولا غيره، عند النصارى أو عند المشركين أو عند المبتدعة، يعظمون شفاعة، يجعلون شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا. الشفاعة المعروفة في الدنيا هي التوسط بين طرفين من طرف ثالث، والشفاعة عموما هي التوسط بين جهتين. ففي الدنيا يتوسط طرف لطرف أو جهة لجهة عند جهة ثالثة، فيكون فيها مثلا أن هذه الشفاعة قد تكون بإذن وقد تكون بغير إذن، يعني ماذا؟ قد يشفع إنسان لإنسان عند الآخر بغير إذن هذا الآخر، وقد يشفع إنسان لإنسان عند الآخر من غير أن يكون هذا الآخر راضيا عن هذا الذي يشفع فيه. يبقى شافع ومشفوع، ومشفوع مشفوع فيه ومشفوع عنده. أطراف الشفاعة هم شافع اللي هو الوسيط، ومشفوع فيه ومشفوع عندهم. طيب في الدنيا ممكن يحصل ان الشافع يشفع عند المشفوع عنده في المشفوع فيه من غير اذن ليش المشفوع عنده، وربما من غير ان يرضى عن المشفوع عنه. هذا ممكن، وده غالب الشفاعة في الدنيا بيحصل كده. اما الشفاعة عند الله فلا تكون الا يوم القيامة، ثم انها كذلك لا تكون إلا بإذن من الله ورضا عمن يشفع فيه. بعض إخواننا بيختلط عليه معنى الإذن والرضا، بيعتقد إن هما واحد. لا، بيعتقد إن المعنى واحد، الإذن يعني يأذن والرضا يعني راضي. لا، المقصود بالإذن إنه يأذن في ذلك سبحانه وتعالى، والرضا إنه يرضى عن المشفوع فيه. وإلا هناك من الناس من لا يشفع له أبدا ولا فيه أبدا، وهم الكفار. الكفار لا شفاعة فيهم، كما قال الله عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ما ينفعش. لماذا؟ لأنهم ليسوا من أهل الشفاعة، لا يشفع فيهم، يعني ليسوا ممن يستحق أن يشفع فيهم. يبقى ابتداء الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى لابد لها من شرطين عظيمين. ممكن في الدنيا ما يكونوش موجودين في شفاعة الناس في الدنيا، لكن عند الله لابد من توافر هذين الشرطين. ثم إن الشفاعة عند الله عز وجل لا تكون إلا في الآخرة، لا تكون إلا في الآخرة، في الدنيا ما ينفعش. يعني المقصود ماذا؟ أن هذا الحال سيكون في الآخرة فقط، أما في الدنيا فأنت تدعوه أن تكون لك الشفاعة، كأن تقول اللهم شفع في نبيك، اللهم مثلا بعمل الصالح شفع في مثلا فلان من الأنبياء من الصالحين غيره نحو ذلك، وتطلب ذلك أن يكون يوم القيامة. يعني أحداث الشفاعة لا تكون إلا في الآخرة، وإن طلبت كدعاء في الدنيا لكن حصولها لا يكون إلا في الآخرة. وهذا لا يكون إلا بشرطين لا بد من توافرهما، ما ينفعش واحد والآخر لا. لا، لا بد من توافر الشرطين، وهما الإذن والرضا. والحقيقة ممكن يعني نأخذ هذا من الهامش، يعني موجود في الهامش ذكر يعني الجامع للكتاب بعض شروح لبعض العلماء المعاصرين، فذكر فيها الشرطين. الشرط الأول قال أن تكون بإذن الله، صفحة 202 202 الهامش تحت، أو الشرح اللي هو الحاشية اللي تحت. قال الشرط الأول أن تكون بإذن الله، فلا أحد يشفع عند الله إلا بإذن، فهو الذي يأذن للشافع أن يشفع. أما من قبل أن يأذن فلا أحد يتقدم إلى الله عز وجل. قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وليس كالمخلوق الذي يتقدم الناس للشفاعة عنده وإن لم يأذن. فالله جل وعلا لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. يعني الشافع ده لابد أن يؤذن له، الشافع لابد أن يؤذن له، والمشفوع فيه لابد أن يكون هناك رضا عنه. يبقى الشفاعة عند الله متعلقة بأمرين، كلاهما متعلق بالشافع والمشفوع فيه، الإذن للشافع والرضا عن المشفوع فيه. أي نعم. بحيث انه ما يجيش اي واحد يشفع وما يجيش اي واحد يشفع فيه، لان الشفاعة على نوعين، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. الشفاعة المثبتة في اهل الايمان، واما الشفاعة المنفية في اهل الكفر والضلال والعياذ بالله. الشرط الثاني ان يكون المشفوع فيه من اهل التوحيد واهل الايمان ممن يرضى الله عنهم قولهم وعملهم. قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، يعني الشفعاء لا يشفعون إلا لمن ارتضاه الله، أي رضي الله قوله وعمله. وجاء الشرطان في قوله تعالى إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. نعم. قال أن يأذن الله هذا الشرط الأول ويرضى هذا الشرط الثاني. أما الكافر فإنه لا تنفعه الشفاعة، كما قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقال وما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فالشفاعة في القرآن شفاعتان، شفاعة منفية وهي التي انتفت شروطها، وشفاعة مثبتة وهي التي تحققت شروطها. نرجع إلى كلام الشارح الطحاوي رحمه الله تعالى. قال والمعتزلة والخوارج أنكروا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره في أهل الكبائر. يبقى النوع الأول مشركون ونصارى ومبتدعون، هؤلاء يعني تعاملوا مع الشفاعة أو جعلوا الشفاعة على نحو ما يكون في الدنيا، فجعلوها من غير ضابط، لا إذن ولا رضا ولا كما جاء في هذه الضابط. والمعتزلة والخوارج أنكروا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره في أهل الكبائر، ودول أصحاب الحال الثاني في أمر الشفاعة. المعتزلة والخوارج أقروا كما سبق أنواع الشفاعة الأخرى، لكنهم أنكروا هذا النوع، أنكروا هذا النوع وهو الشفاعة في أهل الكبائر من أهل الملة الذين دخلوا النار في أن يخرجوا من النار. وهؤلاء اشتبهت عليهم الأدلة، فإنهم ما وفقوا وما جمعوا بين الأدلة، إنما نظروا إلى أدلة الوعيد التي فيها عذاب بعض العصاة من الموحدين وغيرهم، وتركوا أدلة الرجاء والعفو. ولذلك قالوا أنه لا يصح أن يدخل إنسان النار ثم يخرج منها. كيف يدخل النار ثم يخرج منها، ولا سيما أن بعض النصوص فيها خالدين فيها أبدا، كنص مثلا القاتل العمد، كنص القاتل العمد. فاشتبهت عليهم الأدلة، ولذلك أنكروا هذا النوع من الشفاعة ويأسوا الناس من رحمة الله سبحانه وتعالى. وأما أهل السنة والجماعة فيقرون بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر وشفاعة غيره، لكن لا يشفع أحد حتى يأذن الله له ويحد له حدا. يعني الشفاعة مضبوطة عند أهل السنة، ليست على ما يعتقد النصارى والمشركون والمبتدعة، وليست كذلك على ما هو عليه الخوارج والمعتزلة. قال لا يشفع أحد حتى يأذن الله له ويحد له حدا. يأذن له، وليس الإذن إذن إيش؟ إذن مطلق، لا، بل إذن محدد. ولذلك جاء في بعض الروايات قال النبي صلى الله عليه وسلم فيأذن لي ويحد لي حدا، يعني اذهب فاشفع في كذا، افعل كذا. أي نعم. قال كما في الحديث الصحيح حديث الشفاعة إنهم يأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، فيقول لهم عيسى عليه السلام اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فإنه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال فيأتوني فأذهب فإذا رأيت ربي خررت له ساجدا. قال فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن، فيقول أي محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع. فأقول ربي أمتي، قال فيحد لي حدا، فيحد لي حدا. هو هذا الضابط الذي أشار إليه الشارح رحمه الله، قال فأدخلهم الجنة ثم أنطلق فأسجد فيحد لي حدا. ما هو لو ما فيش تحديد يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لن يترك إنسانا واحدا في النار في أول مرة، لأنه رؤوف صلى الله عليه وسلم ورحيم، فلن يترك إنسانا واحدا من الموحدين في النار، لكنه يؤذن له بقدر اذهب، ويحد له حدا معينا. قال ذكر هذا 3 مرات. وقال وأما الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره في الدنيا إلى الله تعالى في الدعاء ففيه تفصيل. الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، يعني أن تطلب أن يشفع فيك النبي صلى الله عليه وسلم وأنت في الدنيا، هذا أمر آخر غير الآخرة. قال ففيه تفصيل، فإن الداعي تارة يقول بحق نبيك أو بحق فلان يقسم على الله بأحد من مخلوقاته، فهذا محذور من وجهين. الشيخ رحمه الله هيتطرق كاستطراد وفوائد في مسألة التوسل أو إلى مسألة التوسل، وهذا لأجل أن البعض ربما يظن أن الشفاعة في الآخرة إذا أذن لبعض الناس أن يشفع أن هذا الأمر كذلك يكون في الدنيا، فربما إن أطلق بعضهم هذا كذلك الفهم وهذا الاعتقاد، ولذلك ذهب يبتدع في توسله واستشفاعه عند الله سبحانه وتعالى. فكأن يقول بعضهم بحق نبيك في دعائه، يقول اللهم بحق نبيك افعل لي كذا، أو بحق فلان افعل لي كذا. وهذا منتشر في الحقيقة في طوائف من المسلمين، بحق نبيك، بحق جاه نبيك ونحو ذلك، بحق ده بعضهم يقول كذلك أشياء أخرى، بحق الأذان، مش عارف بحق حاجات أخرى يعني. نعم. قال بل في قوله بحق كلمة لا إله إلا الله فيه نظر كذلك، بحق كلمة لا إله إلا الله فيه نظر كذلك. لماذا؟ لأن الكلمة مخلوقة، أما لو يقصد معنى التوحيد فعليه أن يغير اللفظ الذي فيه اشتباه، اللفظ الذي فيه اشتباه، زي بعضهم يحلف يقول وحياة لا إله إلا الله، هذا أيضا لا يجوز. لماذا؟ لأن هذه كلمة أنت تنطقها وهذه عبارة أنت تقولها، إنما إذا أردت أن تحلف أن تحلف بالله وصفاته فتقول والذي لا إله إلا هو مثلا، أو تقول مثلا والذي لا يعبد إلا هو، والذي لا إله إلا هو ونحو ذلك. قال وأما الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره في الدنيا إلى الله تعالى في الدعاء ففيه تفصيل، فإن الداعي تارة يقول بحق نبيك أو بحق فلان يقسم على الله بأحد من مخلوقاته، فهذا محذور من وجهين، يعني لا يجوز من وجهين. أحدهما أنه أقسم بغير الله، لأنه قال بحق نبيك كذا، فهو اعتبر هذه الباء باء قسم. قال والثاني اعتقاده أن لأحد على الله حقا، ولا يجوز الحلف بغير الله، وليس لأحد على الله حق إلا ما أحقه على نفسه. ده الرد المحظورين، هو القسم بغير الله والاعتقاد أن لأحد على الله حق، بحق نبيك بحق فلان، لا لا أحد، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم له على الله حق لازم. وهذا اعتقاد بعض المعتزلة، أنهم في بعض الأمور يعتقدون أن الله يجب عليه كذا، هذا باطل. لا أحد يوجب على الله شيئا، ولا أحد له على الله حق واجب يحتمه على الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال لو كان يقصد به التوسل نعم، لكن لو كان يقصد به القسم فلا، يعني بحق لا إله إلا الله إن كان يقصد بها بيان معناها معنى الكلمة، أو كان يقصد بها التوسل بمعنى بحق أني موحد أتوسل إليك بأني موحد مقبول. أما إن كان يقسم فهذا ممنوع، إن كان بقصد القسم فلا. نعم. قال ولا يجوز الحلف بغير الله، وليس لأحد على الله حق إلا ما أحقه على نفسه، وقوله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ليس لأحد أن يلزم الله عز وجل بحق، وما أحقه الله على نفسه سبحانه وتعالى هذا من باب الامتنان، هذا من باب الامتنان. أيضا كما في حديث معاذ في الصحيحين قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ وهو رديفه: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد أو على عباده؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال حقهم عليه ألا يعذبهم، حقهم عليه. وهذا الحديث وما جاء فيه ونظائره، فهذا كله ليس من باب حق الإلزام، إنما هذا من باب الامتنان والتفضل. فحق المؤمنين على الله هنا ألا يعذب من لا يشرك به شيئا حق امتنان منه وتكرم وتفضل، إلا لا يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله سبحانه وتعالى. قال فهذا حق وجب بكلماته التامة ووعده الصادق، لا أن العبد نفسه مستحق على الله شيئا كما يكون للمخلوق على المخلوق، إن الله هو المنعم على العباد بكل خير، وحقهم الواجب بوعده هو ألا يعذبهم، وترك تعذيبهم معنى لا يصلح أن يقسم به، يعني لا يجوز لهم أن يقسموا بذلك وأن يقولوا بحقنا عليك ألا تعذب من لا يشرك منا شيء، لا ليس لهم ذلك. لماذا؟ لأن هذا لا يجوز أن يكون مستعمل كقسم. أي نعم. ولا أن يسأل بسببه، ولا أن يسأل بسببه، ولا أن يسأل بسببه ويتوسل به، أو لأن السبب هو ما نصبه الله سببا. وكذلك الحديث الذي في المسند من حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الماشي إلى الصلاة: أسألك بحق ممشاي هذا وبحق السائلين عليك، فهذا حق السائلين إلى آخره. الحديث في الحقيقة حديث لا يثبت، حديث لا يثبت، لكن الشارح رحمه الله سار مع الكلام بناء على أن الحديث يعني صحيح فأجاب على ذلك أيضا. يعني أنت الآن مثلا هذا الحديث على فرض صحته، فالجواب قال فهذا حق السائلين، هو أوجبه على نفسه، فهو الذي أحق للسائلين أن يجيبهم وللعابدين أن يثيبهم. ولقد أحسن القائل: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع، يعني ليس لأحد على الله عز وجل حق، فمن عذبه الله عذبه عدلا، ومن نعمه الله نعمه فضلا منه سبحانه وتعالى. فإن قيل فأي فرق بين قول الداعي بحق السائلين عليك وبين قوله بحق نبيك، طيب يعني دول زي بعض يعني أو نحو ذلك، فالجواب أن معنى قوله بحق السائلين عليك أنك وعدت السائلين بالإجابة. لاحظ كده العبارة دي، يعني على فرض صحة الحديث هذه تختلف عن بحق نبيك. لماذا؟ لأن بحق السائلين غير بحق نبيك. لماذا؟ بحق السائلين، أنت وعدت السائلين الإجابة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، فأنت وعدتهم إذا سألوك أجبتهم، فهم يسألونك بهذا بحق السائلين عليك، يعني بحق الذين أنت وعدتهم بذلك، هذا هو المعنى يعني. بخلاف بحق نبيك، لا، ليس لمخلوق على الله حق إلزام، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فنقول إن الحديث لا يثبت. قال فالجواب أن معنى قوله بحق السائلين عليك أنك وعدت السائلين بالإجابة، وأنا من جملة السائلين فأجب دعائي، هذا معناه، بخلاف قوله بحق فلان، فإن فلانا وإن كان له حق على الله بوعده الصادق فلا مناسبة بين ذلك وبين إجابة دعاء هذا السائل. فكأنه يقول لكون فلان من عبادك الصالحين أجب دعائي، وأي مناسبة في هذا وأي ملازمة؟ يعني اللي هو بيقول بحق نبيك، كأنه بيقول له لكون فلان عندك صالح أجب دعائي، لا، لا مناسبة لهذا. ولذلك لذلك يقول وأي مناسبة في هذا وأي ملازمة؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم صالح عند الله سبحانه، ما الذي يلزم بأن يكون الدعاء لابد أن يستجاب بذلك؟ إنما لو أنه استشفع أو توسل بمعنى في هذا الكلام يدخل في معنى التوسل لكان أفضل، كأن يقول اللهم بحبي لنبيك افعل لي كذا، هذه تختلف ولا لا؟ بحبي لنبيك عمل صالح أنا أتوسل به، إنما بحق من الإنسان ده صالح، بحق سيد فلان زي مثلا الأولياء بقوا بحق سيد فلان افعل لي كذا، ما وجه الإلزام هنا وما المناسبة في ذلك؟ فلان صالح، نعم، طيب بتلزم الله سبحانه وتعالى لأن فلانا صالحا أن يجيبك، ولا ممكن تقول ممكن بحق حبي لفلان في الله، استغفر الله، اللهم إني أسألك بحبي لفلان في الله أن تفعل لي كذا مثلا، هذا سؤال بعمل صالح وهو الحب في الله، وهو الحب في الله. قال وإنما هذا من الاعتداء في الدعاء، وقد قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، وهذا ونحوه من الأدعية المبتدعة، كل ذا من التوسل البدعي، كل هذا الذي ذكرناه من التوسل البدعي بحق نبي بحق فلان، هذا توسل بدعي، بعضهم يقول هذا توسل شركي، هذا توسل شركي، والحقيقة الصحيح أن هذا توسل بدعي، هذا توسل بدعي. لماذا؟ لأن الداعي في نهاية أمره يطلب من الله، يقول اللهم بحق فلان افعل لي كذا، فهذا توسل بدعي. قال وهذا ونحوه من الأدعية المبتدعة، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أحد من الأئمة رضي الله عنهم، وإنما يوجد مثل هذا في الحروز والهياكل التي يكتب بها الجهال والطرقية، يعني يشير إلى أصحاب الطرق الصوفية. ولعل هذه الفقرة من الكلام الطحاوي، من كلام الشارح رحمه الله أبي العز الحنفي، تشهد للقول بأن هذا توسل بدعي، توسل بدعي، وهذا كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أن هذا النوع من التوسل البدعي. نعم. قال والدعاء من أفضل العبادات، والعبادات مبناها على السنة والاتباع لا على الهوى والابتداع. لا يزال الشيخ يعني يواصل الكلام حول مسألة التوسل، وأن التوسل بيعتمد على الدعاء، فلا بد أن يكون هذا الدعاء على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا عن أن يكون عن هوى. نعم. قال والدعاء من أفضل العبادات، والعبادات مبناها على السنة والاتباع لا على الهوى والابتداع، وإن كان مراده الإقسام على الله بحق فلان فذلك محظور أيضا. يبقى لو بيقسم على الله بحق فلان أيضا هذا محظور، لا يجوز. قال لأن الإقسام بالمخلوق لا يجوز، فكيف على الخالق؟ يعني لو أنت حلفت، لو أنك أقسمت لمخلوق بمخلوق لا يجوز. يعني كأن يكون مثلا أنا أريد أن أؤكد صحة كلامي فقلت لك وكذا، يعني يمين غير الله، هذا لا يجوز، وأنا أقسم بغير الله لك، فكيف بالذي يقسم بغير الله على الله؟ ولذلك يقول وإن كان مراده الإقسام على الله بحق فلان فذلك محظور أيضا، لأن الإقسام بالمخلوق لا يجوز، فكيف على الخالق؟ ده بقى شركي، ده قسم شركي. نعم. قال فذلك محظور أيضا لأن الإقسام بالمخلوق لا يجوز، فكيف على الخالق؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك. ولهذا قال أبو حنيفة وصاحبه رضي الله عنهم، صاحبه يقصد محمد بن الحسن الشيباني وأبو يوسف. وهو ليه بيذكر دايما، تلاحظ أنت كلام أبو حنيفة أكثر من غيره، لأنه يعني حنفي رحمه الله تعالى، وليس هذا معناه أنه الإمام رحمه الله ممن مثلا يعني يتعصب ونحو ذلك، وإلا لاحظ أن احنا بنشين بعض الكلام كان بيخالف فيه كلام الأحناف. نعم. قال أبو حنيفة وصاحباه رضي الله عنهم يكره أن يقول الداعي أسألك بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام ونحو ذلك، حتى كره أبو حنيفة ومحمد رضي الله عنهما أن يقول الرجل اللهم إني أسألك بمعقد العز من عرشك. ولم يكرهه أبو يوسف رحمه الله لما بلغه الأثر فيه، لما بلغه الأثر فيه، والحقيقة إنه الأثر اللي فيه غير صحيح، فذكر الزيلعي في نصب الرواية قال حديث موضوع، حديث موضوع. فهذا الكلام معناه أنه لا يجوز لأحد أن يسأل الله بحق مخلوق فلان، الكعبة، المشعر الحرام، فضلا عما يستعمله بعض المسلمين في زماننا هذا، يقول لك بحق العيش والملح مثلا، وبحق الصباح الجديد مثلا ونحو ذلك، وبحق العشرة دون، يقول لك بحق العشرة دون، ها؟ وشبكة ده قسم، لو قال وشبكة العشرة دول ده قسم، ومش عارف وحياة الصباح الجديد ده قسم، دي واو قسم كلها. لو بقى قال بحق الصباح الجديد، بحق مثلا سيد فلان أو نحو ذلك، هذا لو قصد بالقسم فهذا شركي، لو قصد بالتوسل فهذا توسل بدعي. والحقيقة أن مسألة يعني التوسل هناك فرقتان ضالتان هما أكثر من جر على الأمة الإسلامية يعني المفاسد والشركيات من خلال هذا الباب، وهو باب التوسل، وهما الصوفية والرافضة. الصوفية والرافضة، الصوفية والرافضة أعظم من أعظم الأنواع التقرب عندهم يعني التوسل، يحبون مسألة التوسل جدا، والتوسل فيه ممنوع وفيه مشروع وفيه ممنوع، فيه مشروع وفيه ممنوع، هم يحبون التوسل الممنوع ويقبلون عليه أعظم إقبال، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني تجد الصوفي أو الرافضي أعظم ما يتوسل أو أعظم ما يتقرب به التوسل، وأعظم التوسل عنده الرافضي يا حسين يا علي، بحق الحسين بحق علي، هذا أكثر ما تجد في ألفاظ الشيعة والرافضة خصوصا في مسألة التوسل. الصوفية تسمع بقى أسماء وألوان كل واحد وطريقته. نعم. ونعوذ بالله من هذا الضلال. والاثنين ولاد عم سبحان الله العظيم، والاثنين خارجين من عباءة واحد، تعظيم القبور، ولهذا بالله الأذكار الشركية والعياذ بالله الباطنية في الكلام في القرآن وغير ذلك. ولذلك تجد عندهم والعياذ بالله ألوانا وأشكالا من البدع الشركية. فعلى سبيل المثال مثلا مسألة التوسل بالحسين، تذكرنا بمسألة قبر الحسين، قبر الحسين، قبر الحسين في كم بلد من بلاد المسلمين بسبب الشيعة والصوفية؟ 4 بلدان، غير اللي هو بقى ممكن يكون في حد تاني بيزعم ذلك. 4 بلدان، كربلاء ومصر والعراق واسمها ايه دي وسوريا، وكربلاء ومصر وسوريا، في واحدة رابعة، في واحدة رابعة انا اذكرها، ها؟ لا لا لا، فهم يقولون راسه في مصر، شوية يقولوا راسه في سوريا. وطبعا هذا كذب، كله كذب في الحقيقة. الحسين مات في كربلاء وقتل في كربلاء، لكن هنا في مصر هنا كذب، وفي سوريا كذب، بل هناك ما هو أكذب من ذلك وأعجب من ذلك، إنه في أفغانستان في قبر هناك لعلي بن أبي طالب، ويحج إليه آلاف مؤلفة. لو في حد من الأعاجم من أوزبكستان أو الدول اللي هي القريبة من هناك، بيحج آلاف مؤلفة من هؤلاء إلى قبر علي بن أبي طالب في أفغانستان. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أطول مسافة طلعها فين؟ الكوفة. أطول مسافة مشى عليه هي الكوفة، يعني بعد ما تولى يعني الخلافة وكده، ومات في الكوفة رضي الله عنه، وقتل وهو يصلي رضي الله عنه، ودفنوه في البلد اللي مات فيها الكوفة رضي الله عنه. دول بقى جابوها منين دي؟ وآلاف مؤلفة زي أبو حصيرة كده عندنا في مصر هنا، واحد شيعي وبعدين خلوه بعد كده يهودي، ولا هو يهودي وبعدين خلوه شيعي، ما احناش عارفين بالضبط. المهم الاثنين بيعظموا الشيعة واليهود، أبو حصيرة عندنا في مصر هنا. قال وتارة يقول بجاه فلان عندك، أو يقول نتوسل إليك بأنبيائك ورسلك وأوليائك، ومراده أن فلانا عندك ذو وجاهة وشرف ومنزلة. ومراده أن فلانا عندك ذو شرف ووجاهة ومنزلة، فأجب دعاءنا. وهذا أيضا محظور، وذا توسل بدعي بجاه فلان عندك، نتوسل إليك بأنبيائك ورسلك وأوليائك أن تفعل لنا كذا. أي نعم، فإنه لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لفعلوه بعد موته، وإنما كانوا يتوسلون في حياته بدعائه صلى الله عليه وسلم، يطلبون منه أن يدعو لهم وهم يؤمنون على دعائه. ما حدش فيهم علموا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ادعي، قل اللهم بحق نبيك عليك مثلا، لو كان خيرا لعلمهم إياه، لو كان خيرا لسبقونا إليه. نعم، كما في الاستسقاء وغيره. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر رضي الله عنه لما خرجوا يستسقون، اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا، أجدبنا يعني جفت الأرض عندنا وامتنع المطر، قال نتوسل إليك بنبينا فتسقينا. نتوسل إليك بنبينا يعني بماذا؟ بدعاء نبينا. نعم، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، يعني بماذا؟ بدعاء عم نبينا. قال معناه بدعائه هو ربه وشفاعته وسؤاله. قال أي يعني اللي هو الشخص الصالح هيعمل إيه؟ هو هيدعو، مش الصالح نفسه إحنا بنتوسل به هو بذاته، لا، التوسل بذوات المخلوقين هذا بدعي، وربما يكون شركيا في بعض الأحوال. قال ليس المراد أن نقسم عليك به، يعني مش المراد بقول عمر إنا نتوسل إليك بعم نبيك يعني نقسم عليك بعم نبيك، لا، المراد أن نقسم عليك، ليس المراد أن نقسم عليك بهم أو نسألك بجاهه عندك، إذ لو كان ذلك مرادا لكان جاه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأعظم من جاه العباس مثلا، مش كده برضو؟ يعني بعضهم يختلط يقول لك لا ده المقصود العباس ذاته، فهم عايزين يتوسلوا بجاه العباس عند الله لأنه عم النبي. طب ما كان خلاص وخلصوا الموضوع وقالوا إيه؟ بجاه نبيك مثلا، بحق نبيك، كانوا قالوا كده. طيب قد يقول قائل لماذا قدم العباس وترك دعاء نفسه هو مثلا أو دعاء غيره من الصحابة الذين هم أفضل من العباس؟ إن تقديم عمر للعباس من باب أنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مستحب في الدعاء ولا سيما في الاستسقاء، أن يصطحب الإمام الضعفة وأصحاب الفضل والمكان عند الله سبحانه وتعالى كآل البيت، يصطحبهم معه والضعف، بل ذكر بعض العلماء أن يصطحب معه الدواب. لماذا؟ لأن هذا مظهر إظهار الماذا؟ الذل والافتقار. ففينا من فينا من آل البيت، آل بيت نبيك صلى الله عليه وسلم. ولا يمنع الدعاء أيضا من الآخرين، وإلا عمر دعا وقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقنا، هذا دعاء في حد ذاته، وها نحن نتوسل إليك بعم نبيك فاسقنا، رواية أخرى يعني، فهذا دعاءه من عمر. نعم. وقال تقدم يا عباس، فتقدم العباس فدعا فقال اللهم ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة، اللهم تبنا إليك فاسقنا، فنزل المطر. أي نعم. وإلا لو كان بقى موضوع الجاه والحاجات دي له اعتبار، كان العباس ماذا فعل؟ كان دخل على طول كده وقال اللهم أنزل علينا المطر وخلاص كده مثلا يعني، وإن كان ده دعاء صحيح ولا حرج، لكن مما يظهر لك عظيمة عقيدة هؤلاء أنه حتى لما دخل العباس تواضع انكسار، فيقول اللهم ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة، اللهم تبنا إليك فاسقنا. نعم. قال وتارة يقول باتباعي لرسولك ومحبتي له وإيماني به وسائر أنبيائك ورسلك وتصديقي لهم ونحو ذلك، فهذا من أحسن ما يكون في الدعاء والتوسل والاستشفاع. لو استعمل هذه هذا النوع وهذه الطريقة حسن، يقول اللهم إني أسألك باتباعي لرسولك، مش المؤمنون توسلوا إلى الله سبحانه وتعالى بذلك، وهذا قول الله سبحانه وتعالى ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، هذا عمل صالح سألوا الله عز وجل به. قال وتارة يقول اتباعي لرسولك ومحبتي له وإيماني به وسائر أنبيائك ورسلك وتصديقي لهم ونحو ذلك، فهذا من أحسن ما يكون في الدعاء والتوسل والاستشفاع. فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به فيه إجمال، لفظ التوسل بالشخص والتوجه به فيه إجمال، غلط بسببه من لم يفهم معناه. فإن أريد به التسبب به لكونه داعيا وشافعا وهذا في حياته يكون، أو لكون الداعي محبا له مطيعا لأمره مقتديا به وذلك أهل للمحبة والطاعة والاقتداء، فيكون التوسل إما بدعاء الوسيلة وشفاعته وإما بمحبة السائل واتباعه، أو يراد به الإقسام به والتوسل بذاته، وهذا هو البطل. فهذا الثاني هو الذي كرهوه ونهوا عنه. كلمة كرهوه عند السلف يقصدون بها الحرمة. نعم. وكذلك السؤال بالشيء قد يراد به التسبب به لكونه سببا في حصول المطلوب، وقد يراد به الإقسام به، زي كلمة الوقت اللي كان أخونا بيحقق فيها كلمة بحق لا إله إلا الله، ممكن يراد بها القسم وممكن يراد بها الإباء التوسل والاستشفاع. إن أراد بها القسم فلا، إن أراد بها القسم فلا، إن أراد بها الاستشفاع على معنى اللهم إني أسألك بأني موحد وأنا على التوحيد فهذا خير وهذا حسن. قال وكذلك السؤال بالشيء قد يراد به التسبب به لكونه سببا في حصول المطلوب، وقد يراد به الإقسام به. ومن الأول، من الأول اللي هو إيه، قد يراد به التسبب لكونه سببا في حصول المطلوب، ده اللي هو الجائز. إنما لو أراد به الإقسام فلا. قال ومن الأول حديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار، وهو حديث مشهور في الصحيحين وغيرهما، فإن الصخرة انطبقت عليهم فتوسلوا إلى الله بذكر أعمالهم الصالحة الخالصة، وكل واحد منهم يقول فإن كنت إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفردت الصخرة فخرجوا يمشوا. ويقصد به قول كل واحد منهم اللهم بكذا، وذكر عمله. فهنا قصد به الإقسام أم قصد به الاستشفاع بهذا العمل الذي سبب في طاعة الله سبحانه وتعالى؟ الاستشفاع بهذا العمل الذي كان سبب في طاعة الله سبحانه وتعالى، فهذا جائز ومقبول بل مستحب. ولذلك كان هذا من أسباب تفريج الكرب، ولذلك يجوز للإنسان أن يقول بعمل صالح اللهم إني أتوسل إليك بعملي كذا الصالح أني كنت أرضو به وجهك مثلا، فافرج عني كذا، فافعل لي كذا، وهكذا. فهؤلاء دعوا الله بصالح الأعمال، لأن الأعمال الصالحة هي أعظم ما يتوسل به العبد إلى الله ويتوجه به إليه ويسأله به، لأنه وعد، لأنه وعد أن يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. فالحاصل أن الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشر. هو هنا انتهى من الاستطراد اللي يتكلم فيه عن الشفاعة عن التوسل، ورجع إلى الكلام بالكلام إلى الشفاعة. فالحاصل أن الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشر، فإن الشفيع عند البشر كما أنه شافع للطالب، شفعه في الطلب بمعنى أن صار به شفعا فيه بعد أن كان وطرا، فهو أيضا قد شفع المشفوع إليه بشفاعته، صار فاعلا للمطلوب. فقد شفع الطالب والمطلوب منه، والله تعالى وطر لا يشفعه أحد، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، فالأمر كله إليه. كلام جميل جدا في الحقيقة، إن الإنسان لما بيطلب شفاعة، هو كان قبل ما يطلب الشفاعة كان إيه؟ وتر واحد. لما طلب من حد أن يشفع له بقوا شفع هما الاثنين. ولذلك هذا في الدنيا يعني بقى شفع، والمشفوع عنده كذلك ربما بإذن أو بغير إذن، فيأتيه الشافع والمشفوع والشافع له فيشفعان عنده. لكن عند الله سبحانه وتعالى لابد من إذن. عند الله سبحانه وتعالى هو الذي وفق الشافع والمشفوع فيه إلى ما توصل إليه. يعني المشفوع عنده في الدنيا غالب حاله أنه لا يرضى عن ذلك، ولكن يؤخذ إلى ذلك، يأتيه الشافع ويأتيه المشفوع فيه، والاثنين عنده يكونوا شافع في هذه المسألة. أما عند الله سبحانه وتعالى هو الذي وفق الشافع ووفق المشفوع فيه أن يصل إلى ذلك. وإلا الشافع عند الله يوم القيامة لابد له من إذن، والمشفوع فيه لابد له من رضا. يبقى الأمر كله لله سبحانه وتعالى، والفضل كله من الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، فالأمر كله إليه، فلا شريك له بوجهه. فسيد الشفعاء يوم القيامة إذا سجد وحمد الله تعالى فقال له الله ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فيحد له حدا فيدخلهم الجنة، فالأمر كله لله. الشافع في الدنيا له فضل، مش كده؟ الشافع في الدنيا له فضل على المشفوع فيه، مش كده؟ لا، في الآخرة الشافع والمشفوع فيه كلاهما الله له الفضل عليهم، لأنه هو الذي وفقهما إلى ذلك، هو الذي أذن لهذا ورضي عن هذا أن يشفع فيه. قال الله تعالى قل إن الأمر كله لله، وقال تعالى ليس لك من الأمر شيء، وقال تعالى ألا له الخلق والأمر، فإن كان لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه لمن شاء، ولكن يكرم الشفيع بقبول شفاعته كما قال اشفعوا تؤجروا، أو يكرم الشفيع بقبول شفاعته كما قال صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا أملك لكم من الله شيئا، يا صفية عمة رسول يا صفية عم يا صفية يا عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أملك لك من الله شيئا، يا عباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أملك لك من الله شيئا. هو بيقصد هنا ماذا الشارح رحمه الله؟ حتى شفاعة أعظم الشافعين صلى الله عليه وسلم إنما هي بإذن وتوفيق من الله سبحانه وتعالى، وهذا لتجريد التوحيد ولإظهار عظيم فضل الله سبحانه وتعالى بخلاف الشفاعة في الدنيا. الشافع له فضل على المشفوع عليه، لا، الكل من فضل الله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا الكل وفقه الله تعالى لما وصل إليه. وفي الصحيح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم لألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، لألفين يعني لأجدن أحدكم لألقين أحدكم، قال أو رقاع تخفق فيقول أغثني أغثني فأقول قد أبلغتك، لا أملك لك من الله شيئا، لا أملك لك من الله من شيء. فإذا كان سيد الخلق وأفضل الشفعاء يقول لأخص الناس به لا أملك لكم من الله من شيء، فما الظن بغيره؟ اللي بيعتقد أن الإمام له حق على الله أن يشفع ويتقرأ أباطيل وخرافات الصوفية والرافضة تجد والعياذ بالله كفر، والعياذ بالله أنهم يلزمون الله ويوجبون على الله أن تكون للأولياء أو يكون للأئمة شفاعة مطلقة وشفاعة في من يشاءون هم الأئمة، ولا يذكرون الرضا ولا الإذن ولا شيء من ذلك، نعوذ بالله. قال فما الظن بغيره؟ وإذا دعاه الداعي وشفع عنده الشفيع فسمع الدعاء وقبل الشفاعة لم يكن هذا هو المؤثر فيه كما يؤثر المخلوق في المخلوق، إنه سبحانه وتعالى هو الذي جعل هذا يدعو ويشفع، وهو الخالق لأفعال العباد، هو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها، وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابه، وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه، وهذا مستقيم على أصول أهل السنة المؤمنين. قال فما الظن بغيره؟ وإذا دعاه الداعي وشفع عنده الشفيع فسمع الدعاء وقبل الشفاعة لم يكن هذا هو المؤثر فيه كما يؤثر المخلوق في المخلوق، إنه سبحانه وتعالى هو الذي جعل هذا يدعو ويشفع، وهو الخالق لأفعال العباد، هو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها، وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابه، وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه، وهذا مستقيم على أصول أهل السنة المؤمنين بالقدر وأن الله خالق كل شيء، فالفضل كله لله سبحانه وتعالى، وإن كان الله سبحانه وتعالى جعل أسبابا لهذه الشفاعة، فمن سلك هذه الأسباب واتبع هذه الأسباب يسر الله عز وجل له أمر الشفاعة. ولذلك في الحقيقة في ختام الكلام عن الشفاعة لا بد من أن نذكر شيئا أيضا مما يعني تعم به الفائدة في بيان أسباب الشفاعة، أي الأسباب الجالبة للشفاعة عند الله تعالى يوم القيامة. فكلنا فقراء نحتاج إلى الشفاعة يوم القيامة، نحتاج إلى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، نحتاج إلى شفاعة الشافعين، فكلنا في يوم القيامة فقير إلى الله سبحانه وتعالى. وقد يسر الله هذا الأمر هو الشفاعة وجعلها للناس فيما بينهم، ولذلك وجب على المؤمن أن يسعى في أسباب استجلاب الشفاعة يوم القيامة. ومن أعظم أسباب الشفاعة يوم القيامة تحقيق التوحيد، من أعظم أسباب جلب الشفاعة واستجلاب الشفاعة تحقيق التوحيد عند الله سبحانه وتعالى. فانظر إلى حديث مثلا 70,000، فإن هؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ولا سؤال ولا شيء بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم حققوا التوحيد. قال: الذين لا يسترقون ولا يكتمون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فيشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فتحقيق التوحيد من أسباب الشفاعة عند الله يوم القيامة. كذلك أيضا من أسباب الشفاعة كثرة قراءة القرآن، كثرة قراءة القرآن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي القرآن يوم القيامة شفيعا لأصحابه. كذلك من أسباب الشفاعة كثرة الصيام، كثرة الصيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: منعته الأكل والشرب بالنهار فشفعني فيه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا من أسباب الشفاعة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فإن من ما يدل على ذلك مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم سألوا الله لي الوسيلة والفضيلة فإنها منزلة في الجنة لعبد أرجو أن أكون أنا، فمن سألها لي حلت له شفاعتي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. من أسباب كذلك الشفاعة سكن المدينة والموت فيها، سكن المدينة والموت فيها، يعني أن الإنسان يسكن المدينة ويموت في المدينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صبر على لأواء المدينة فمات فيها حلت له شفاعتي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أنت تقول مثلا من صبر على لأواء المدينة لأن كان فيها البلاء الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى أن يزيله عن المدينة فأزاله الله عن المدينة، أي نعم، لكن دلت أحاديث أخرى على فضل من مات في المدينة، يعني ليس هذا الحديث فحسب. لا، هذا ليس معناه تعارض الفضائل والواجبات. يعني على سبيل المثال مثلا الصحابة رضي الله عنهم يعرفون فضل من مات في المدينة، ومع ذلك خرجوا إلى سائر أقطار الأرض لأنهم فقهاء علماء، هم يعرفون أن في هذا فضل ولكن هناك فضائل وفضائل. يعني على سبيل المثال مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله كان له به حسنة والحسنة بعشر أمثالها، إلى آخر الحديث. هذا معناه أن يترك الإنسان مثلا صلاة السنة ويجلس مثلا بين الأذان والإقامة مثلا يقرأ القرآن، يقول كل حرف بعشر حسنات، احسب بقى آلاف الحسنات، خلاص أنا هقعد أقرأ قرآن أحسن. لا، كما يقول العلماء في مفاضلة الأعمال يقولون: أفضل الأعمال عمل الإيش؟ الوقت. ثم كذلك يؤخذ من ذلك أن أفضل العمل ما كان فيه مصلحة في الآخرة للإنسان أكثر. فالصحابة لما يتركوا المدينة ويهاجروا ويذهبوا إلى بلاد حتى يموت أبو أيوب على أسوار القسطنطينية مثلا، القسطنطينية أفضل ولا المدينة مثلا؟ الصحابة لما تركوا مكة خير بلاد الأرض كان واجب عليهم ألا يعودوا إليها. الصحابة المهاجرون يحرم عليهم الرجوع إلى مكة، حتى أنه لما مرض سعد بن أبي وقاص حزن النبي صلى الله عليه وسلم له بشدة لأنه مرض وهم في مكة، فخاف أن يموت في مكة حتى رثى رجلا من أصحابه وهو سعد بن خولة رضي الله عنه، رثاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ولكن البائس سعد بن خولة لأنه مات في المدينة وهو مهاجره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يرجو لكل المهاجرين ألا يموتوا في المدينة ولا أن يبقوا في مكة ولا أن يعودوا إلى مكة. لماذا؟ ليبقى لهم الأجر كاملا، لأنهم تركوا ديارهم لله سبحانه وتعالى. طيب ما هو فضل مكة والمكث في مكة أعظم، الصلاة الواحدة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم آسف الصلاة في مسجد مكة بكم؟ بمئة ألف صلاة، والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة. مع ذلك الصحابة خرج عليه إلى الكوفة وخرج الصحابة إلى كذا وكذا، الفضائل لا تتعارض، والعبرة بما فيه مصلحة وخير للإنسان في الآخرة. ولذلك فنقول أن أسباب الشفاعة يسعى المسلم في استجلابها على نفسه بكل ما يستطيع وكل ما يتاح له حتى عند موته، حتى عند موته. فلو أنه وصى أن يصلى عليه جمع من الناس لكان خير، لأنه إذا صلى عليه جمع من الناس بلغوا 100 وفي بعض الروايات بلغوا 40 شفعوا له يوم القيامة، شفعوا له، ضمن أنهم يشفعون يوم القيامة. ولذلك أسباب الشفاعة كثيرة، نسأل الله تعالى أن يشفع فينا نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وشفاعة الشافعين الصالحين من الأنبياء والشهداء والصالحين. نسأل الله تعالى أن يحسن خاتمتنا وإياكم في الأمور كلها، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.